قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق رحمهم الله جميعا. وعن ابن أبي موسى رضي الله عنه قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه رحمه الله. باب ما جاء في التنجيم، لما ذكر السحر وأنواعه ومنه النشرة، وذكر بعده التطير، ناسب أن يذكر التنجيم، لأن هذه كلها من الوسائل التي يتوصل بها إلى علم الغيب واعتقاد أثر ذلك، أثر المخلوقات العلوية والسفلية في طباع الناس وفي نحسهم وفي بختهم وسعدهم. التنجيم أصله النظر في النجوم. والتنجيم على نوعين: النوع الأول يسمى علم التأثير، فيعتقد أن للنجوم والكواكب والأبراج والفصول أثر في الناس، سواء في طباعهم أو بختهم أو سعدهم أو حظهم أو توفيقهم، وهذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد مؤثرا نافعا ضارا غير الله. الحالة الثانية أو النوع الثاني أن ينظر في النجوم فيستدل بها على الحوادث، يستدل بها على ما خلقت له، يجعلها علامات. فهذه من السلف من منعها كما سبق عن ابن راهويه وسفيان، ومنعهم لها لئلا تكون ذريعة إلى علم التأثير. وأحمد وجمهور السلف على إجازتها، لأنها من علم التسيير، ينظر في سير الكواكب فيستدل بها على الأزمان والأوقات والفصول، وهذا هو الصحيح. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، في أول الصافات. قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولهذا قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء. ولهذا ترى السماء في الليلة التي ليس فيها سحاب في البر، والنجوم فيها كأنها حلي وجواهر في على صدر امرأة. ورجوم للشياطين مسترق السمع، وعلامات يهتدى بها، يعرف الجدي بالشمال والثريا في دخولها وفي ظهورها، فيستدلون بها على مسيرهم وعلى أوقاتهم وأزمانهم. هذا ما يتعلق بهذه النجوم وهذا التنجيم.